هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من منوعات درامية على أثير البرنامج العام. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. صديقاتي أصدقائي، كلنا نعرف النادي الإسماعيلي أو برازيل مصر وفرقته الكروية الساحرة الشهيرة باسم الدراويش، ولكن الجيل الحالي لا يعرف أصل هذه التسمية ومن الذي أطلقها، وكان هو الصحفي الكبير الراحل نجيب المستكاوي، وذلك حينما لمع نجم النادي الإسماعيلي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ولاحظ المستكاوي أن أكثر من لاعب في الفريق يحمل اسم العائلة درويش، وكبيرهم حينئذ كان ميمي درويش. وتصادف أن ظهرت فرقة فنية ضاحكة تقلد المجاذيب اسمها فرقة الدراويش، كانت تشارك في برنامج ساعة القلبك وحفلات أضواء المدينة. واستثمرت السينما المصرية نجاح فرقة الدراويش فظهروا في فيلم لواحظ بطولة شادية، وفي خضم هذا النجاح وانتشار اسم الدراويش أطلق الراحل نجيب المستكاوي الاسم على فريق النادي الإسماعيلي فالتصق بهم إلى الآن. عزيزاتي وأعزائي، لعلي أسعد الناس بهذه الفقرة التي أتاحت لي أن أصحح خطأ وقعت فيه حينما قدمت فرقة الدراويش في هذا البرنامج من قبل، وذكرت خطأ أنها ظهرت في فيلم حماتي ملاك، بينما كان الفيلم هو لواحظ. مستمعينا الأعزاء، فرقة الدراويش الفكاهية. تحية لحضرات المدعوات والمدعوين، نحييكم بتحياتنا. طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم طار لم. صارت فشكوت لها وصبي وملامي من شيخ وصبي. صارت فشكوت لها وصبي وملامي من شيخ وصبي. شيخ وصبي يا سعد لك السعد إن مررت على البال عرق فضي البدر في الأماكن قد بان عرق فضي البدر في الأماكن قد بلون سعد لك السعد إن مررت على البال عرق فضي البدر في الأماكن قد بان يا سعد لك السعد سيدك المولي إن مررت على البال عرق فاضي البدر في الأماكن قد بين يا سعد لك السعد إن مررت على البال عرق فاضي البدر في الأماكن قد بين يا طه يا اللح اللحم اللحم اللح يا طه يا اللح اللحم اللحم اللح يا طه يا طه يا طه يا طه يا اللحم الثمين رجوتك تقذف في وجهي بقطعة بيضاء يا طه يا طه يا طه يا طه يا اللحم الثمين رجوتك تقذف في وجهي بقطعة بيضاء يا طي اللحم السمين رجوتك تقذف في وجهي بقطعة بيضاء يا طاهي يا طه يا طه يا طه يا اللحم الثمين رجوتك تقذف في وجهي بقطعة بيضاء أيرضيك جوفي يبقى خاويا أيرضيك جوفي يبقى خاويا واللحم بين يديك فيه شفاء يرضيك جوف يبقى خاويا جوفه يبقى خاويا واللحم بين يديه كفيه شفاء الريق سالة سالة سالة وفاضة فاض النبي سالة سالة سالة وفاضة فاض الريق سالة سالة سالة وفاضة فاض النبي سالة سالة سالة وفاضة فاض الريق سالة وفاضة شوقا حارقا إلى الكباب يا أيها الشهواء الريق سال وفضش شوقا حارقا الريق سال وفضش شوقا حارقا إلى الكباب يا أيها الشهواء بيني وبين العدس أخونا الدراويش سموا العدس فأغمى عليهم بحركات تشنجية عصبية ضحكت الناس كل الناس موجودين بيني وبين العدس كان بيني وبين العدس صوت تفاهم والفلولا والفلولا ترضى به الأمعاء. حقا حقا حقا الفلولا ترضى به الأمعاء. حقا حقا حقا الفلولا ترضى به الأمعاء. فقل أعطينا لا أعطيني فقل أعطينا لا أعطيني من فضلك أنت الجعال وكلنا زملاء. يا سادتي الصبر يا سادتي الصبر يا سادتي الصبر فإن مطالبي حتما تجاب ولن تضيع هباء. وحينما يلقي الكريم بقطعة سيفهمن بأن لي رفقاء. بمبا سامبا إلا سوبيا. يا مامي يا مامي إلا كرومبا إلا روك أند رولا إلا كوشري. أما الفلافل لا نطيق لقاءها أبدا أبدا. أما الفلافل لا نطيق لقاءها جامي جامي. أما الفلافل لا نطيق لقاءها. أما الفلافل لا نطيق لقاءها لذا زهقنا وقد طلبنا جلا جلا جلا. ويزدى الأستار الآن على الدراويش. وفي الواقع سيداتي وسادتي كانوا يؤدون أثناء تقديم هذا الفاصل حركات أدخلت السرور والبهجة على قلوب الحاضرين. قد لم يستطع الميكروفون أن ينقل لكم كل ما قدمه الدراويش، ولكن في الواقع كان فاصلا استمتع به الحاضرون هنا، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم به أيضا. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. صديقات وأصدقاء سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، أما الآن فنلتقي مع برنامج مطبات في الهواء من تسجيلات عام 1955. وهذا البرنامج كان يقدم موقفا كوميديا عبارة عن مطب محرج، ويطلب مقدم البرنامج من ضيفه من النجوم أن يضع نفسه مكان بطل المطب ويرينا كيف سيخرج من هذا المطب، والحكم على نجاحه أو فشله للجمهور حاضر الحلقة. تأليف محمد أبو يوسف، ويقدم البرنامج ويخرجه كامل يوسف. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، والضيوف اللي معنا في المطبات النهاردة هما اتنين من حضرات المذيعين، هما الأستاذ مأمون أبو شوشة والأنسة عايدة شكر. واثنين من حضرات الزوار هما السيدة سميرة الأشقر والأستاذ محمد آدم محمد. هيئة التحكيم اللي معانا المرة دي هما الأستاذ محمد العمدة والأستاذ محمد أبو النجا والأستاذ حسين عبد المطلب. حد بقى اسحب لنا كارت نشوف المطب الأولاني هيطلع عن بخت مين. ده السيدة سميرة الأشقر. ودلوقتي جمالات زايد وعبد المنعم مدبولي وهناء عبد الفتاح وسامية فهمي هيمثلونا المطب ده. اهدي يا بدوي لحمي. يا اخويا لحمي؟ هناكل لحمي. ايوه صحيح. هي يعني اللحمه عجبه؟ ايوه صحيح. هو النهارده موسم، معناتها يعني ما ناكلش لحمي الا في الموسم. روح ياض اجمع قرنين باميه من غير شحات. يا اخويا هنقلي ياض نجر. طيب عندنا ضيوف الليله يا ستيتي. مرحبا بهم. مين يا بدوي؟ امي. امك تحرم. بلاش لا ماضي. جايه تعمل لنا ايه امك يا اخوي؟ الله اهي جايه والسلام. لا يا اخويا ما اقعدش ابدا، ده انا هروح ضربوي. ضربوكي؟ ايوه. جاك بوي لما ينفخك. تهدي ما ترد يا حرمي. يا ابو انا نقيت الباميه اهي، كل امن زي الخياري. طب اتحط. ما تقوم يا وليه تولعي الكانون. مش هولع كوانين، اما شوف لي بيتي. الله الوليه جايه قدام المغرب. وراس ابويا ما تخطي الدار، لا خليها ليله زرقاء زي الطب ده. هي من يوم جدتك يا اخويا؟ ايه بس اللي حدفع علينا النهارده؟ يا نهار ازرق يا جدعان. يا وليه اصل ابويا كارشه. ماليش دعوه. يعني هتروح فين؟ ماليش دعوه برضه. ما تروحي دخلك يا اخويا، جايه عندنا تهب بيه، ما احنا كافيين خيرنا شرينا. الله يا ستيتي، يعني هتركب على نفسك؟ لا يا اخويا ما تخشش دارنا ابدا، عينها وحشة. عينها وحشة؟ ايوه يا اخي، وحشت عينك وعين عين عينتك. اي وحشة، البلد كلها عارفة ان عينها وحشة. يعني ما انتش فاكر عم نول؟ ايه اللي جرى عم نول؟ مزدغرت للوس صباح كله فطيس. يا ولية لا بربيني وحياة النبي ان عينيها تفلق الحجر نصين. يا حصتي ان جدتي بهاني. يا واد انكتم ده كوابور. تفلق الحجر ازاي يا ام؟ اقطم بقى، روح اجري حمل الحمير. وانا هعمله من واحد وانت قاعد هنا تشرب معسل؟ دي الخلفة الغبري. طب اقعد يا اخويا جار امك اقعد. ايوه كده. ما تقومي يا وليه، ان كنت هتقلي في نهارك اللي مش فايق. انا هقوم اولع على الحله واسيب الضرب اللي فيه. ما تقعدي بقى، قعد على قلبك. ديه دي يا امي المغرب اتدارت. يا امي وش بعدها؟ مش هناكل ولا ايه؟ مش لما تيجي المدعاله لجدتك؟ اصبر يا واد همسي. الله بطني بتجعر من الجوع. قال يلي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اتلمي خلي الليله تعدي. مين؟ اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الله اكبر. مساء الخير عليهم. يسعد مساك. مساكي. مسكي بالخير يا اما. لدد عليك يا بدوي، ابوك يعمل كده يا بدوي؟ معلش يا اما، شده وتزول. ربنا موجود، هو اللي عليه مخلصان الحق. ونعم بالله يا ام. زيك يا والي، تكبرت كده ليه؟ الله اكبر الله اكبر. يعني هحسده يا ستيتي؟ ايوه ما انت عينك زي العيار. انا جايب لك الحجر اهو. حجر؟ ايوه. اما اشوفك كده هتفلقيه ولا لا؟ اسكت يا والي. اقوم فز من هنا. حجر ايه يا واد اللي هفلقه؟ اهم اللي بتقول. بتقول ايه؟ بتقول عينيك وحشه وزي العيار وبتفلق الحجر نصين. والله غداك العيب يا ستيتي. ودلوقتي السيده سميره الاشقر هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. ابدا ده الولد بيكذب. لان انا ما قلتش كده. ازاي بقى كده؟ ها الولد ما قالش خالص؟ لا الولد قال. قال ايه؟ بس هو بيكذب، لان انا ما كنتش بقول على سته، لان واحده تانية اسمها زي اسم سته بالظبط. اسمها ايه؟ زي ما كان بتقول على اسمها. اسمها بهانه. اسمها بهانه، لان انا بقول على واحده اسمها بهانه فهي افتكر انها سته. مش معقول هو ده. وقف عليه. أي التحقيق تنفع؟ دوق يا مزيك. طيب دلوقتي عايزين حد يسحب لنا قرعة. تعرف شد كانت قلوب ده الأستاذ مأمون أبو شوشة. والمطب ده حيمثله لنا عفاف شاكر وخيرية أحمد وناهد سمير وأحمد راضي وعبد المنعم مدبولي وأحمد أبازة وأحمد الجزيري. يا أخت الزغاريد دي فين؟ يا ست أرواح خير يا أختي. المعلم قطوشة جه بالسلامة يا أختي. والنبي يا أختي ألف نهار أبيض. اتفضلوا اشربوا الشربات يا جماعة. يا ست وهيبة يا ست لواحظ يا رقاية يا جيراننا يا حبايبنا عقبال عندكم جميعا. يا اخويا الزغاريد دي فين؟ في بيت المعلم قطوشه. قطوشه هو فين؟ ما جه دلوقتي، كان في الحجاز عقبالك. ايه في الحجاز؟ سبحان الهادي. بينا نبارك له. الحجاز يا اختي؟ امال يا حبيبتي، كان عند النبي يا روحي. النبي توعدنا جمعا يا اختي جمعا. الف حمد لله على السلامه يا معلم قطوشه. اهلا بالاخوان. تسلم يا ابو احمد. بعوده يا حاج قطوشه. ونكون صحبه اسماعيل. شربات يا ارواح. ايوه يا حاج. والله سلامات. تسلم وتدوم يا ابو احمد. يا روايح النبي، الف صلاه على الحبيب. ربنا يقبل توبتك يا معلم. الحمد لله رب العالمين. يعني كدنا ايه من الشقاوه يا ابو احمد؟ سبحان العاطي الوهاب، مين كان يصدق؟ تاخد سيجاره يا حاج؟ لا والله يا ابو احمد، الدخان مكروه ويتقل اللسان عند سؤال الملكين. يا نور النبي يا نور النبي، شايف الصلاح يا ابو احمد؟ اللهم وعدنا. انما اقول لي يا حاج قطوشه. نعمين يا ابو احمد. يعني يا اخوه تطلع الحجاز وتيجي ولا حس ولا خبر؟ مش اصول منك دي يا حاج قطوشه، تسافر كده فاجه من غير ما حد يعرف. صل على اللي يشفع فيك. عليه الصلاه والسلام. كمان زيد النبي صلى الف صلاه وسلام. بقى انا قبل ما انوي رحت الشيخ عالم حافظ كلام الله. حلو قوي. قلت له يا سيدنا الشيخ، انا كنت عاصي وتوبت على ايديك. كلام زين. رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي. قال لك ايه؟ قال لي تحج بيت الله بس على شرط. والشرط نور. قال لي من دون ما يعرف حد في السر والسر. يا سلام. قلت له وجب وعنها ربك كريم ويحب كل كريم. خدت زادي وزوادي وتني ماشي، حتى مراتي ما قلت لها. يا سلام، كلام زي الحواديت يا جدعان. ما هو اصل بقى ربك لما يريد يفعل كيف يا شيخ. ربنا يرضى عنا جميعا. افتح الباب للضيوف ارواح. من عينيا يا حاج. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخويا، اتفضل. المعلم قطوشه هنا؟ ايوه يا اخويا، الحاج قطوشه. ما حاج؟ حاج من امتى؟ مين ارواح؟ انا قطوشه. ده انا زقزوق. زقزوق؟ زقزوق ده مين؟ خبر مهبب، ما انتش عارف زقزوق مين؟ زقزوق زميل الهنا. وعدم المؤاخذه يا اخويا، مش واخد بالي. الله كده اوام. نسيت ستي يخونك العيش والعدس يا قطوشة. بقى نسيت عشرة تلات اشهر في زنزانة واحدة. زنزانة؟ ما احنا طالعين سوا النهاردة. يا رجل انا معرفكش. الله. طالعين منين يا اخينا؟ والله من رمضان يا انس، افراح الجالة لطافة. هو ده بقى الحجاز اللي طلعته يا قطوشة؟ دلوقتي الأستاذ مأمون أبو شوشة. اللي هو قطوشة هيقول لنا إزاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. فضل. الراجل بقى بعد ما يكلمني شوية الكلام دول طبعا استعبط قوي ولا كأن أعرف ولا حاجة واستمر في حديثي مع الناس ان رحلة الحجاز كانت ممتعة جدا وحصل فيها فصول لطيفة قوي والطيارة اتعطلت بينا والجمال تعبتنا وعطشنا وقمنا ونمنا ومن ضمن الحاجات اللطيفة خالص واحنا بنطوف قابلت واحد عسكري الراجل اول ما شافني شهق وضرب ايده على صدره كده وقال الله انا مش سايبك في أرامدان قلت له انا انت سايبني انا في أرامدان وده معقول يا راجل تسيبني في أرامدان وتيجي هنا قال سبحان الله يا اخي اخلق مش شبه 40 وجيت هنا لقيت واحد شبهه برضه يعني هيئه التحكيم هيئه التحكيم مش موافقه لا لا هيئه التحكيم تبص طب عندك كمان 5 ثواني خمس ثواني ها هتقول حاجه افكر في حاجه في 5 ثواني في حد يقدر يتخلص من المطب ده الاستاذ عبد المنعم مدبولي هيقول لنا التخلص اللي عنده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي والله انا صحيح خرجت من السجن أيوه. لكن بقى علشان امحي السمعه اللي فاتت عني ان انا كنت راجل يعني مجرم واصحاب من اصحاب السجون فعملت نفسي ان انا حاج علشان الناس تاخد فكره عني كويسه واعيش بالشكل ده تدعي يعني مش احسن مسرق ينفع ده صح مين اسمك ايه عبد الفتاح غب الاستاذ عبد الفتاح غب في بحر دقيقة واحدة من دلوقت والله اللي حصل ان الراجل ده قابلني قبل كده وعنده هفة في حاله شوية ازاي يعني يقابل واحد فجأة يقول له اهلا انت كنت زميلي في أرامدان في مش عارف ايه يقابله بالطريقة دي ثبت فعلا انه مجنون فانا عشان احل الموقف هسيبه يتكلم زي ما هو عاوز واميل على الجماعة اللي هم جايين يحتفلوا بمجيئي من الحجاز واقول لهم في السر ان ده مجنون ما صدقهوش وانت يعني ما شفتوش قبل كده ما شفتوش قبل كده ابدا ولا عرفت ما كنتش في أرامدان ابدا ده مجنون فعلا وجاي من الحج اي التحقيق ها ينفع ينفع دقة مزيكا نشوف المطب اللي جاي هيعمل فيه تعال ده الأستاذ محمد آدم محمد ودلوقتي جمالات زايد وسناء جميل ومحمود مختار هيمثلون المطب ده أيوة أيوة أيوة مين مين سرية يا بنت الايه السجل حل بقى قفشتك ولا لا عرفت البيت ازاي اللي يسأل ما يتوهش يا حبيبتي ازيك يا سميحة ألف ألف مبروك يا حبيبتي الله يبارك فيكي يا حبيبتي ولو اني زعلانة منك قوي الله ليه يا حبيبتي ايه انت هتستعبطي عشان ما جيتيش الفرح بتاعي الله يا عايدة ما قالت لكيش اني كنت مسافرة ابدا طب يبقى انا ذنبي ايه بقى طيب يا ستي خلاص براءة يا شيخة ده انا اول ما طبيت مصر وعرفت انك اتجوزتي قلت لازم لازم اروح حالا ابارك لها واشوف عريسها شكله ايه والله شكله مش بطال اسمر يا سرية اسمر والنبي يوي لازم بقى دمه خفيف جدا جدا هيعجبك قوي زمانه جاي دلوقتي يا حبيبتي ربنا يهنيكم لبعض عقبالك يا سرية عقبالك يا ريت يا سميحة يا ريت ربنا يسمع منك والنبي كان على وشك على وشك ايه انه يحصل وبعدين هحكي لك يا اختي اما حتي تفصل خير وانا جايلك دلوقتي طلع في الاوتوبيس واحد افندي دخلنا في الجد استني استني بس راح جاي جنبي وراح قاعد مع ان الاوتوبيس كله فاضي لحد كده كويس من غير ما احس بصيت لقيت نفسي قاعده كده وببص له لازم شكله لطيف امور وطول وعرض ما يدخلش من الباب ده ده عز طلبك وبعدين وبعدين يا ستي بص لي كده اهو وابتسم نظرته في ابتسامته بالظبط الله يرحمك يا شوقي بيه تعيشي يا اختي وبعدين وبعدين يا اختي بصيت لقيت نفسي كده هو يا اختي غصب عني تبتسم له ضروري باختصار بونجور قلت له بونجور فرصه سعيده قلت له ميرسي وهات يا دردشه عال بس اوعي لا يا اختي ده باين علي ابن حلال قوي قلت له انت قصدك ايه قال لي انا قصدي شايف عايز اتشرف بخطبتك ولسه هيسالني على الاسم والعنوان وراحت مغلقه علينا احنا الاثنين ليه حصل ايه بصيت لقيت عميسي مبروك طالع الاوتوبيس اخي وبعدين ايه وهي فيها بعدين قمت من سكات رحت من السحابه ونازله في اول محطه يا خساره طار العريس يا سميع ولا طار ولا حاجه مسير الحي يتلاقى يا ريت يا ريت يا سميحه يا ريت ان شاء الله اما قوم اجيب لك الشربات بقى عشان تروحي عندي شربات فراولة هايل ميرسي سوريا والنبي افتحي الباب لو سمحتي حاضر ياي الله مين يا نهار ابيض انت ايه ولا ايه ده انت جيت ورايا لحد هنا وانتي انتي ايه اللي جابك هنا مين يا سوريا تعالي تعالي يا سميحة تعالي استني ايه الحكاية اهلا عمر الله انتوا تعرفوا بعض لا اصلا ما هو ده يا سميحة الله انت تعرفي هو مين لا لا لا لا دي انت هتتكسف بقى الله ما هو ده بتاع الاوتوبيس كده انا است يا سي عمر عمر بتي سي اف هو انت يا انا ايه ما هو حضرته جوزي ودلوقتي الأستاذ محمد آدم محمد هيقول لنا إزاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي طبعا إحنا نعرف الناس بيتزوروا ويروا أصدقاء لحسن حظي أو لسوء حظي إن الصديقة دي أخت صديق ليا كنت بروح عندهم البيت وانا طبعا انا ما بينوش مهنتي ايه انا راجل مدرس وبدي دروس فدي كانت احدى الطالبات اللي عندي وعارفاني طبعا ما فيش اي حاجه يعني بيني وبينها ف طبعا في روح تقالب بينها وبين بعض فجيت قعدت في الاوتوبيس فلقيتها طبعا بسلم عليها كاي تلميذ او اي طالب عندي فجيت ازاي ها فقعدت بس وياه. اولا احنا ما نعرفش اذا كنت مدرس ولا لا ما انا معرفش وافرض انت قلت دلوقتي انك مدرس افرض ما طلعتش مدرس نعم يبقى ايه العمل ازاي ما سيادتك ما قلتش في المطب حاجه ما احنا ما قلناش صديقي بلاش انا ما حددناش احنا المهن بلاش اخت واحد صديقي او حاجه زي كده معروفين صداقه قديمه كنا بنروح عند بعض وكان بيناس بتيجي بتكلمني او ما فيش اي حاجه يعني وهذا صديق كان يثق فيا اتخيلت فيها قبل كده نعم. كمعرفه سطحيه قبل كمعرفه سطحيه قبل كده وسبق ان احنا شفنا بعض طبعا او تسلمنا على بعض فشبهت عليه هي التحكيم مش موافقين ازاي ينفع ازاي قدامك خمس ثواني خمس ثواني طب دي بنت واحد بلاش ايه اسمي صلاح عثمان الاستاذ صلاح عثمان الموضوع كله ان انا كنت بشوف الست دي تتردد عندك دايما يعني شفتها عندك مره ومرتين ففي السكه لا اول استنى بس عليا إيه؟ ما شفتهاش قبل كده لان هي لا جايه تزور مراتك لاول مره لاول مره لا انا جاي لا لا لا لا, لا لا لا لا ما شفتهاش هي ما تعرفش بس استنى بس ما تعرفش ان مراتك اتجوزت حتى ده جاي تزورها لاول مره يبقى ما شفتهاش ابدا قبل كده في البيت عندك هتقول حاجه تانية؟ لا بس طيب الاسم ايه محمد عبد الحكيم الاستاذ محمد عبد الحكيم فبحر دقيقه واحده من دلوقتي وانا قاعد جنبك في وانا قاعد جنبها في العربيه لقيت مظروف فيه فلوس اي وبعدين هي بتتكلم بتقول ان الفلوس دي بتاعت جماعه فقراء ولقيتهم الصبح على السيارة. هي ما قالتش حاجه لسه تقول لي انا ما قالتلكش حاجه ازاي جبت الكلام ده منين هي قالت كده قالت لمين قالت بتتكلم واحده جنبها مثلا بتقول لها الفلوس دي بتاعت ناس فقراء ولقيتها الصبح على السلم يعني انت دلوقتي هتدفع لها ظرف فيه فلوس لا هي الفلوس دي لقيتها انا صحيح جنبها وبتقول لواحده جنبها ان الفلوس دي بتاعت واحده فقيره لقيتها على السلم وبعدين بتقول انا هاخد الفلوس دي عشان كان في فلوس ضاعت. هي التحكيم ينفع؟ اسمه الاستاذ نشأة البصال. تفضل. هو المفروض بيشتغل في مصنع نسيج ومهندس في الرسومات. اشمعنى في مصنع نسيج؟ هو بيشتغل ايه؟ ما نعرفش، ملناش دعوه بشغل. لما كمل زي ما عجبكش قول. طب بس ملناش دعوه بشغل. المهم واحد راكب الاتوبيس والاتوبيس ما فيهوش حد، وجي قاعد جنب واحده ست وقعد يكلمها ويعاكسها وبعدين لقاها في البيت مع مراته. لقاها لابس فستان واعجب بالفستان اللي لابساه. ايوه. فاراد انه يهدي مراته فستان زي اللي لابساه. راجل بيشتغل في مصنع نسيج وعجبه الفستان اللي لابساه، عايز ينقشه يعني؟ ياخد الرسمه فاعجب بالرسمه فاراد انه يسالها عن الفستان ده جايباه منين. هي التحكيم ما ينفعش. او عجبه الفستان. الاستاذ محمود الموجي. والله انا متذكر شفت صوره طبق الاصل اللي من البرازيل عندي في البيت. ايوه. فلما قابلتها صدفه في العربيه حبيت اتاكد هل هي او مش هي. ايوه. فابتدات اجرب معاها الحديث بهذا الموضوع طبعا خوفا من انها تصدني على طول او تفكر حاجه زي كده عشان تقبل حديثي، وبعد كده اقدر اتاكد ان كانت هي اللي انا شفت صورتها في بيتي ولا لا. هي التحكيم ينفع؟ ينجح؟ هي التحكيم هنا حكم. ينفع؟ لا يا مزيك. المطب اللي فاضل عندنا ده الآنسة عايدة شكري. والمطب ده هيمثله لنا خيرية أحمد وراجية محسن وعبد المنعم مدبولي ونايد سمير وهناء عبد الفتاح. شكله إيه؟ أمور وشيك؟ هوسة وطول وعرض؟ أهو زي الباب ده تمام. ياي وشبه مين في الممثلين؟ أيوة مين أقولك يا ستي، شبه سعيد أبو بكر. يا جماله يا كتكي واسمه ايه؟ اسمه عبد الونيس. ياي اسمه كله مزيكا وغني جدا. بيشتغل ايه؟ بيشتغل عند بابا. فين يعني؟ في الطابونة. الف مبروك يا الهام. ميرسي يا اكرام. وحيجي النهارده الساعه 5 هيقابل ماما وزي ما انت عارفه بقى. ياي انت مكسوفه قوي. اصل دي اول مره تحصل لي الحكايات. ولا يهمك. تحب اجي معاك؟ لا لا لا ميرسي، بس انا كنت عاوزه منك حاجه بسيطه كده يعني. قوي يا روحي، ده انت اختي. فستانك المشمشي تعملي بيه ايه؟ البسه ساعه ما يجي عبد الونيس. اصل فستانة وقعت عليه بقعه زيت من ساعه ما كنا بنعمل المفتقه. طيب يا روحي، بس ترجعه لي على طول حالا. بس على حسن انا خارجه. ما تخافيش. ميرسي يا حبوبه. هو يا ماما، انا خايفه يا ماما، انا مكسوفه يا ماما، خبيني يا ماما. يا اختي تلاهي، خايفه من ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضل يا اخويا اتفضل. اوروفار يا تيزا. وبروار يا اخويا. اهلا وسهلا اتفضل. مش برضو سي عبد الونيس افندي؟ ايوه مظبوط يا تيزا. انت عندك خبر ولا ايه؟ ايوه يا اخويا. امال ايه؟ ما هي الهام قالت لي. عال يبقى وفرت عليا الكلام. ايه رايك بقى؟ في ايه يا اخويا؟ يعني ابقى عريس الهام. يا سلام، واحنا في ديك الساعه يعني ينفع؟ ينفع. امال ايه؟ دق يا مزيكا. امال فين المدام؟ ايه مدام؟ مدام ايه يا اخويا؟ يا اخويا اسمها الهام. يا الهام. الهام. نعم يا ماما. تعالي يا الهام سلمي على خطيبك. اصلي مكسوفه قوي يا ماما. يا خبر، مكسوفة مني؟ ليه كده؟ ده انا زي اخوك الصغير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. اما اروح انا اعمل لكم كوبايه شربات. ازيك يا مدروب؟ ازيك يا بت؟ ايه القيافه دي؟ ايه عجبك الفستان؟ دي حاجه الاجه خالص. عشان خاطرك يا سيدي، تعرف انه مكلفني 6 جنيه. انت لازم عارفه ان انا بحب اللون المشمشي. ما هو عشان كده يا دارلينج. بس متهيألي انه واسع عليك شويه. ايوه يا سيدي، ما هو اصله مش بتاعها. ايه ده يا احمد، عيب كده. مين ده؟ عاوز ايه يا شاطر؟ عاوزين الفستان. اختشي يا احمد، يلا اخرج بره. اخرج فين؟ لا يا الفستان عشان اخد خارجه دلوقتي. ايه ده يا دارلينج، انت شحتاه؟ ودلوقتي الآنسة عايدة شكري. هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة من دلوقتي. اقول مثلا هو صحيح انا خدت منها الفستان بس عشان افصل واحد زي فاللي انا لابساه دلوقتي اللي انا فصلته جديد مش بتاعها. يعني الفستان اللي انت لابساه ده بتاعها ولا مش بتاعها؟ لا مش بتاعها، لا انا فصلته بس زي. والفستان دوكها فين امال؟ شايلاها هديهولها دلوقتي. يعني موجود؟ موجود هيئة التحكيم. بس مش ضروري يعني ادهولها قدام خطيبها هو قاعد. هيئة التحكيم؟ لا ما ها انتوا موافقين؟ هكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهوى، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. منوعات درامية كل يوم جمعة من الساعة 2 بعد منتصف الليل. عمر بطيشة، دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نسمات الليل الندية تسري في ساعات السهر، وأعزائي المستمعون والمستمعات يستروحون موجات أثير البرنامج العام. وهذه الفقرة عن البطل العربي طارق بن زياد، تأليف ظافر الصابوني، موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب، توزيع علي إسماعيل، تمثيل سميحة أيوب وعبد الله غيث، إخراج إسلام فارس، من إنتاج عام 1963. طارق ابن زياد. طارق ابن زياد يكتبها ظافر الصابوني. وضع موسيقاها التصويرية الموسيقار محمد عبد الوهاب. التوزيع الموسيقي علي إسماعيل. إخراج إسلام فارس. مرة أخرى أرى الأميرة فلوراندا وحيدة في الحديقة. تراها راقت لها الأزهار فآثرت الانفراد بها. من؟ طارق؟ إنني لم أكن أتوقع قدومك في هذه الساعة المبكرة. كان لابد لي من القدوم لأكون في وداع ضيوف أعزاء يوشكون على الرحيل. على الرحيل، على الرحيل حيث تطول الدروب وتتسع شقة البعد وتذوب الذكريات. ماذا تقولين يا فلوراندا؟ لا شيء، لا شيء أبدا. إنني أردد كلمات أغنية أسبانية اسمها الرحيل، أغنية يرددونها في أسبانيا إذا اكتمل القمر وتسلق الناس سفوح الجبال. لست أدري ما الذي يجعل الناس في أسبانيا يرددون أغنية وداع حزينة في اللحظة التي يكتمل فيها القمر. القمر حينما يكتمل يبدأ رحيله، ولهذا فهم يودعونه بأغنية رحيل. الناس في بلادك تعساء. لماذا يا طارق؟ لأنهم يغنون أحزان اللحظة القادمة وينسون أفراح اللحظة القائمة. إنهم يغنون للقمر أغنية رحيله في اللحظة التي يكتمل فيها وجوده. يفعلون ذلك لأنهم لا يحبوا أن يتجاهلوا الغد، ولكنهم يتجاهلون اليوم. إنهم يعيشون دائما في الغد، حتى إذا جاء الغد عاشوا في غد بعده، ولهذا فهم يعيشون يوما غير موجود، يوما يهرب منهم وهم يلاحقونه وليس من موعد لقاء بينهم وبينه. الناس في أسبانيا لا يعيشون. لا، بل يعيشون يوما يصنعونه بأيديهم كما يحبون، ولهذا فهم لا يعيشون. الذي يعيش حقا هو ذلك الذي يعيش يوما صنع له ولم يصنعه هو. ما أسوأ حياتنا إذا صنعنا أقدارها بأيدينا. إننا لو فقدنا لحظة من لحظات الغيب لفقدنا معنى الحياة كلها. فلوراندا، لا تكوني أسبانية في تعاطي الحياة بالطريقة التي يتعاطاها قومك. عيشي لحظتك ويومك وانتظري غدك، ولا تطارديه. ليكن بينك وبين شروق الشمس موعد دائم. لست أدري، لست أدري يا طارق. ماذا يا فلوراندا؟ ماذا؟ من أجل أن أكون على موعد مع الشمس يجب أن تشرق، فهل ستشرق؟ هل ستشرق؟ كوني على ثقة من ذلك. إنني لست على ثقة. بدأت أحس بأن الحياة القادمة التي سأحياها ليس فيها شمس. الشمس فيها مفقودة، مفقودة. احذري أن تضيعيها يا فلوراندا، احذري أن تضيعي شمسك. لست أنا التي أضيعها، إنها هي، هي التي تضيعني، هي التي ضيعتني. ضيعتك؟ ضيعتني. رويدا رويدا بدأت أحس الرطوبة تطغى علي، ورويدا رويدا بدأت أحسها تلفني وتحطم وجودي كله. أنا بلا شمس، أنا بنت الأعماق، الأعماق البعيدة حيث لا يصل خيط شمس. طارق، طارق، أنا بنت الأقبية السرية، أنا بنت الذين يصحفون في الظلام، أنا بنت الجبناء. أتذكر ذلك؟ أنا لا أستحق منك أن تقف هكذا لوداعي. أتذكر؟ ابتعد عني، ابتعد عني، اذهب إلى بعيد، إلى أقصى البعيد، اذهب، اذهب إلى مكان لا يجمعك بي بعد اليوم ولا يجمعني بك. احضر عفن الأقبية السرية، احذر أن تغوص يداك في العفن. أنا بنت تلك الأقبية، أنا لا أحب الشمس، أنا أكرهها، ألعن خيوطها، خيوطها تدمي عيني، تجعلني لا أرى الظلام. فاذهب، اذهب. فلوراندا، فلوراندا، فلوراندا. طارق، بل لا تذهب، لم يعد بيني وبينك سوى كلمة تقولها وأقولها، وبعد ذلك ينتهي كل شيء. لا تذهب، ابق معي، ابق معي من أجل أن تقول الكلمة وتسمعها مني. فلوراندا، ماذا أصابك؟ أية كلمة تلك؟ وداعا، لم يعد بيني وبينك غيرها. بل بيني وبينك غيرها، غيرها فلوراندا. أبدا، أبدا، لم يعد بيني وبينك سوى كلمة وداعا. وموعدنا، موعدنا يا فلوراندا، تحت النجمة الأسبانية. تحت نجمة أسبانية تضيء بنور السلام والحرية. يومها قد أكون ضائعة فلا أهتدي إليك. سيهديك نور النجمة. سيكون ضياعي أقوى من النور. قد يعجز النور فلا يستطيع أن يضع قدمي على الطريق. أنت تستسلمين قبل أن تخوض المعركة، أنت تلقين السيف قبل أن تشهريه، أنت تنهزمين قبل أن تتقدمي. لما ذلك يا فلوراندا؟ لما ذلك؟ لأنني أشجع منك. أشجع مني؟ أنا لا أخشى الهزيمة وأنت تخشاها، أنا لا أرتعد منها وأنت ترتعد. أما ترى أنني أشجع منك؟ ولكنها شجاعة الجبن، هذه شجاعة الجبن يا فلوراندا. هذه شجاعة يا طارق، إنها شجاعة لا تستطيع أنت أن تأتي بمثلها. لشد ما أنا سعيدة. سعيدة؟ بأي شيء؟ بأن أحقق شيئا لا تستطيع أنت تحقيقه. أنا أنهزم، فهل تستطيع أنت أن تنهزم؟ لا تقولي هذا أمامي يا فلوراندا، لا تقوليه، وإلا... وإلا ماذا؟ كرهتك، كرهتك، وإلا كرهتك يا فلوراندا. وهل أحببتني حتى تكرهني؟ أو هل أحببتك حتى أخشى كرهك؟ أحببتك أنا يا فلوراندا. ها؟ أنت؟ من خلال ثورتك أحببتك. من خلال ثورتي؟ ومن خلال الزهور التي تعدينها لغدك وغد بلادك، ومن خلال دموعك. دموعي؟ دموعك التي كنت تغسلين بها جراح المظلومين في أرضك. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك أحببتك من أجل الحرية، كنت في نظري مثلا للحرية التي ينشدها قومك. وبعد ذلك؟ بعد ذلك، بعد ذلك لا شيء بعد ذلك. أحببتني كجيش يزحف وكراية تخفق، حتى إذا ما انتهى الجيش من زحفه وخفقت الراية انتهى كل شيء. ولكنني لست جيشا ولست راية، أنا لست جيشا ولست راية. حتى ولو كنت جيشا فلن تكون أنت قائد هذا الجيش، حتى ولو كنت راية فلن تكون أنت حامل تلك الراية. لماذا تثورين؟ لماذا تثورين يا فلوراندا؟ إنني معك، عاهدتك أن أضرب بسيفي لأحقق أمانيك ولأجعل زهورك تتفتح على كل درب في أسبانيا. فليتحطم سيفك ولتزبل زهوري ولتكذب الدروب في أرضي. لماذا يا فلوراندا؟ لماذا؟ لأنني امرأة. أنظر في وجهي، أنظر إلى رأسي، وجهي لا يحمل ندوب معارك ورأسي لا يحمل خوزة. أنا لست جيشا، أنا لست جيشا، بل أنا امرأة، امرأة. فلوراندا، أنا امرأة جسدها معرض لأن يتمزق بين كفي طاغية وحش. قلت لك إنني قد أضيع فلا ألتقي معك في موعدنا، قد أضيع فلا يستطيع نور النجمة التي سنلتقي تحتها أن يضع قدمي على طريق الموعد. أتدري لماذا؟ لأن لوزاريق قد يسلب مني كل شيء، فإذا سلب مني كل شيء ضاعت دروبي وذهبت شمسي وأصبحت بنت الظلام والعفن. ولكنني قلت أن لا تذهبي، قلت أن تثوري فلا تذهبي، قلت أن تسفكي دمك ولا تذهبي، ولكنك قررت الذهاب، ثرت من أجله، اعتبرت قعودك عن الذهاب إلى لوزاريق هزيمة، فآثرت عليها الإقدام لتدركي بعد ذلك أنك تهاجمين وحشا وأنك قد تتساقطين بين يديه جسدا. أنا أقول لك ستتساقطين، ستضيع معانيك كلها في نظره، ليبقى أمامه معنى جسدك، جسدك وحده. ستنالين ما تريدين يا فلوراندا. أما تصرخين من أفامك الآن أنك امرأة ولست جيشا، امرأة ولست خوذة، امرأة ولست راية تخفق؟ اطمئني، ستكونين امرأة غدا في طليطلة، ستكونين امرأة ولست راية تخفق يا فلوراندا، امرأة مستكملة الأسباب. وإذا التقينا في الغد فلن أناديك بمعانيك، لن أنظر إليك كجيش وكخوذة وكراية، سأناديك بجسدك، سأناديك بضفائر شعرك، سأقول لك يا امرأة، يا امرأة، يا امرأة. أنت جبان، جبان. ألست جبانا يا امرأة؟ لست بجبانا يا امرأة. ورغم ذلك فسأذهب إلى لوزاريق، سأذهب إليه. لم يعد يهمني أن تذهبي أو لا تذهبي، لقد مزقت معانيك واعترفت بحقيقتك. أقاتل من أجل أن لا تذهبي لو بقيت في نظري معنا، أقاتل في سبيلك لو بقيت في نظري حرية ونضالا وشمسا ودموعا، ولكنني لا أقاتل في سبيلك جسدا وضفائر وأنثى. فاذهبي، اذهبي إلى لوزاريق جسدا وضفائر وأنثى. ملعونة أنت، ملعونة أنت في السماء وفي الأرض. سأذهب. سأذهب. إنه أشجع منك، إنه أشجع منك، لذريق أشجع منك. إنه على الأقل يتعاطى حقائق وجوده دون خشية. إنه يعترف بوجوده كله كإمبراطور وكطاغية وكإنسان وكوحش. أما أنت فقد دفنت وجودك كله تحت معنى القائد. أنت قائد فحسب، وما عدا ذلك فلا شيء. سأدوس رأس لذريق بقدمي هذه، سأدوسه وأنت تنظرين، ولن تكون يوم ذاك إلا سبية. سأخذك من قصر طليطلة سبية حرب. موعدنا إذن أن أكون سبية وأن تكون قائدا منتصرا. لم يعد موعدنا تحت نجمة، أصبح موعدنا تحت القيود. أذكر يومها أنني سأكون مقيدة وأنت طليق، سأكون مهزومة وأنت منتصر. فإذا ذكرت ذلك فلا تجبن أن تقول لي كلمة جبنت أن تقولها اليوم ونحن حران ورأسانا مرتفعان. يومها لن أقول لك إلا هيا أيتها المرأة السبية. وقد تستطيع أن تقول غير هذه الكلمة، قد تكون شجاعا فتفتح فمك عن كلمة أخرى تكشف فيها سر ثورتك التي صرتها اليوم. أو قد تكون قد نسيت كل شيء، نسيت كل شيء إلا أغنية أسبانية تقول: الرحيل قد أطال الدروب وذوب الذكريات. حتى ولو رددت هذه الأغنية فستجدني أقول لك: لا يا طارق، فالرحيل قرب الدروب وألهب الذكريات. أنت لم تكن بعيدا عني رغم أنني في قصر طليطلة وأنت في طنجة. كانت ذكرياتك تعيش معي، كانت تحدثني عن شوك ونضال وورود وانتصار. وفي بعض الأحيان كانت تثور علي، وفي بعض الأحيان كانت تلعنني. لقد كنت قريبا يا طارق، كنت قريبا لأنك كنت حبيبا حبيبا. فلوراندا، فلوراندا، ماذا تقولين؟ كنت حبيبا حبيبا، الكلمة التي تجبن أن تقولها وأن ترد عليها. أما ترى أنني أشجع منك؟ إلى اللقاء يا طارق، موعدنا أن أكون أنا تحت رنين القيود وأن تكون أنت فوق هدير الانتصار. يومها أرجو ألا تكون جبانا. فلوراندا، فلوراندا، وداعا يا طارق، وداعا. طارق ابن زياد، اكتبها ظافر الصابوني. موسيقى محمد عبد الوهاب. إخراج إسلام فارس. أيها الأصدقاء، مرت هذا الأسبوع ذكرى ميلاد الشاعر الكبير صديقي عبد الرحمن الأبنودي، وإلى روحه نهدي هذه الحلقة من برنامج وجوه على الشط الذي كتبه عام 1968. في أوان حصد الغلة رجعوا أصحاب الأرض من الهجرة، رجعوا للأرض عشان الحصد أو زي ما قالوا عشان الوعد. بعد 3 أيام الدنيا اتقلبت، صواريخ نازلة قول بالعشرات أو بالمئات، النار ولعت زي جهنم، الطيارات ترمي من فوق، والإسرائيلية مدافعهم عارفة بيوتنا وكأنها حلفت شندلنا وتموتنا. الحتة ما بقتش جناين، ولعت زي جهنم ومدخنة زي ما قلب الأم اللي ولدتها هرست عجلات الحرب. فروا تاني وهربوا بأعمارهم يم أبيس، لكن الناس اللي رافضة الهجرة، الناس الباقية الراضية بالعيشة المرة، ما تقطعتش حبالها من الأرض، فضلوا واقفين للحرب كبار وصغار زي رايات مغروسة في قلب النار، علقوا أعلام مصر على حطان الظهر. قال عبد المولى: مين قال لك ما بخافش؟ ده انت اللي ما تعرفش طعم الخوف، علشان ما دكتش زينا بودانك وضلوعك صوت الموت، علشان ما قابلتش وش الموت، ما وقفتش للموت عينك في عينيه. احنا ما بنخافش؟ امال انتوا اللي بتعرفوا كيف الشخص يخاف؟ احنا اكتر ناس بتخاف، بنموت في جلودنا ساعة ما تخوي حداد الموت، لكن ده ماله ومال المشيان. الموت في الأرض دي حاجة، والهجرة حاجة تانية خالص. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.